لو لحظة انكسر أو فرحة انتصار ورا الجمهور أسود عمره ما انهار في بطولة أو ترحل جمهور عدى الخيال طول عمر التالتة يمين أشجع رجال I'm gonna make it.